أنا ليا أب يا رب طول لي في سنينه، شال فوق كتافه حمولتي تقيل الله يعينه. أنا ليا أب يا رب طول لي في سنينه، شال فوق كتافه حمولتي تقيل الله يعينه. ربنا على الخير والرضا، على ظهر سندة مغمضة، ده اللي اعتنى ومتأكدة، مفيش أحلى من اللي شايفة جوا عينه. تسلم لي يا أطيب قلب، وتعيش لي يا أغلى الناس، يا حبيبي بحبك حق، انت شفت ان انا في بطل في حياتي اهم. انت بابا، ده سوبرمان بتاعي. هاتوا اي واحدة في الحياة دي واسألوها، بطل حياتها في عين فمين هتقول ابوها. هتلاقي فين حنيته، قلقوا حبيبي بحبك.